بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، طيب نواصل بارك الله فيكم المدلس على نوعين: تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ. اخذنا تدليس الاسناد وان منه تدليس العطف وتدليس السكوت، وايضا من تدليس الاسناد تدليس التسويه، من تدليس الاسناد تدليس التسويه. ما هو تدليس التسويه؟ هو ان يسقط راويا بين ثقتين قد سمع احدهما الاخر، اي صوره تدليس التسويه ان يسقط راويا بين ثقتين قد سمع احدهما الاخر. وصورته على ما كنا نمثل، مثلا أنا أروي عن شيخنا مقبل، والشيخ مقبل يروي عن مثلا عن ابن باز عن عبد الله بن حميد، الشيخ مقبل يروي عن الشيخ بن باز عن الشيخ عبد الله بن حميد، فالشيخ مقبل سمع من عبد الله بن حميد، طيب فيأتي المدلس يسقط راويا بين شيخه ومن روى عنه وشيخ الشيخ، أن يسقط راويا بين ثقتين قد سمع أحدهما الآخر. الآن أنا أروي عن الشيخ مقبل، والشيخ في هذا الحديث يروي عن بن باز عن عبد الله بن حميد، والشيخ مقبل في الأصل قد سمع من عبد الله بن حميد مباشرة بعض الأحاديث، فيأتي المدلس يسقط بن باز بين مقبل وبن حميد، فيصير السند الشيخ مقبل عن الشيخ ابن حميد. صورة أن يسقط راويا بين ثقتين قد سمع أحدهما الآخر بعبارة موهمة، ما يقول قال الشيخ مقبل حدثني ابن حميد، لكن أنا المدلس مثلا أقول حدثني الشيخ مقبل عن ابن حميد، عن ابن حميد أسقط ابن باز. هذه صورة تدليس التسوية، أن يسقط راويا بين ثقتين قد سمع أحدهما الآخر. يا ترى ما هو السبب في هذا الإسقاط؟ إما أن يكون لضعف شيخ الشيخ، وإما أن يكون لصغر سنه، وإما أن يكون لإرادة إظهار علو السند حتى أظهر أنني استطعت أن أصل إلى ابن حميد بواسطة راوي واحد. فصورة تدريس التسوية أن يسقط راويا بين ثقتين قد سمع أحدهما الآخر، ويأتي بعبارة موهمة، هذا تدريس التسوية، وهو من شر أنواع التدليس، لا سيما إذا كان الذي أسقط ضعيفا، فإن المتأمل في السند ينظر إلى رجال السند واحدا واحدا فيجد أن سلسلة السند كلهم ثقات. مثلا لو كان الشيخ مقبل يروي عن ابن حميد في هذا الحديث بواسطة واحد ضعيف، فيذهب المدلس يسقط هذا الضعيف، يقول الوادعي عن ابن حميد، ويسقط هذا الواسطة بين الوادعي وابن حميد، فهذا يوهم الناظر إلى أن هذا السند صحيح، وأيضا يوقع في الاحتجاج بالحديث مع أنه في الباطن ضعيف، فهذا فيه غش وفيه تعمية، وقد يقدح في شيخه أو في شيخ شيخه بأنه ضعيف أو بأنه مدلس. تصوروا لو كان يعني السند ظاهر صحة والمتن منكر بسبب هذا الضعيف الذي أسقط، فإن أئمة الحديث ينظرون إلى السند، مثلا عبد الرحمن ثقة يروي عن شيخه ثقة، وشيخه يروي عن شيخه عن شيخ الشيخ ثقة، فينظرون إلى السند يجدون السند مسلسلا بالثقات والمتن منكر، من أين جاء هذا؟ جاءت هذه النكارة؟ إما يحملوها الأول أو الثاني أو الثالث وهم براء من سوء من سوء الحفظ وهم براء من التدليس، فيجعلهم قد يحملون التبع على إنسان بريء بسبب فعل هذا الذي دلس أسقط الضعيف الذي لو أظهر في السند عرفوا العلة وعرفوا من أين جاءت هذه النكارة. فتدليس التسوية أن يسقط راويا سواء كان ضعيفا أو كان ثقة، بين ثقتين سمع أحدهما الآخر، وهذا في مبالغة في التعمير لأن لو الشيخ مقبل ما سمع من ابن حميد يقولون هناك واسطة، لا بد أن نعرف من الواسطة، لكن في الجملة الشيخ مقبل سمع من ابن حميد أحاديث، فتأتي تنظر إلى السند تظنه متصلا والمتن منكرا فتستغرب من أين جاءت هذه النكارة. فقد يحملون الشيخ مقبل أنه مدلس أو ساء حفظه في هذا الحديث أو شيخه ابن حميد، فهو إسقاط راوي بين ثقتين سمع أحدهما الآخر، هو من شر أنواع التدليس لا سيما إذا كان الساقط ضعيفا فإنه يؤدي إلى التعمية ويؤدي إلى الاحتجاج بالحديث وهو في الواقع ضعيف، ويؤدي إلى تغطية هذا الضعف وهذه العلة. والحامل لهم على هذا إما ضعف الشيخ، ضعف شيخ الشيخ أو لصغر سنه أو لإرادة إظهار علو الإسناد، وكان من المشهورين بهذا النوع من أنواع التدليس بقية ابن الوليد والوليد بن مسلم وجماعة، حتى إن بعضهم جعله مما يقدح في عدالة الراوي إذا أكثر منه، خاصة إذا كان يسقط الضعفاء بين الثقات، هذه مغالطة وهذا غش للدين، كيف تمرر هذا الحديث الضعيف وتظهر على أنه صحيح وهو فيه راوي ضعيف أسقطته أنت عمدا؟ فمنهم من قدح في عدالته، ولهذا بقي بن الوليد بعض أهل العلم ضعفه لأنه مدلس تسوية، وهكذا الوليد بن مسلم قدح فيه لأنه مدلس تسوية. هذا هو تدليس التسوية. النوع الثاني تدليس الشيوخ، وهو الذي قال فيه الناظم: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. أولا لا ينعرف، ينعرف قالوا هذا لحن من الناظم، إذ لا يعرف في اللغة العربية ينعرف، إنما صوابه يعرف، ينعرف هذا من لحن العوام، متأكدوا لعل له وجه في اللغة العربية، لكن ذكر بعضهم بأن هذا يعتبر لحنا، لا يقال ينعرف يقال يعرف، لكن لعله لأجل الوزن. قال: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. أيش تدريس الشيوخ؟ أيش ضابطه؟ أن يروي عن شيخه حديثا سمع منه، أن يروي عن شيخه حديثا سمع منه، ولكن يسميه، يسمي هذا الشيخ أو يكنيه، يذكر له كنية أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به أو بما لم يشتهر به كي لا يعرف. مثلا أنا حدث عن شيخنا مقبل، الشيخ مقبل معروف باسمه أنه مقبل أو أنه الوادعي، فأنا أذهب أبحث عن شيء غير معروف به، غير معروف به، مثلا أقول الخلالي أو الخلالي قبيلة يعني هو من هذه القبيلة، فهو غير معروف بهذه النسبة، أو لو كان وهو صغير يقال له أحمد، اسم ما يعرفه إلا بعض أفراد العائلة، بعضهم يسميه مقبل وبعضهم يسميه أحمد، فأقول حدثني أحمد، ها؟ أن يروي عن شيخه حديثا سمع منه، ما في تدليس من حيث السماع، أنا سمعت، أن يروي عن شيخي حديثا سمع منه، لكن العلة في التعمية من هذا الشيخ، فيسميه بما لم يعرف به أو لم يشتهر به، أو يكنيه، مثلا كنيته أبو عبد الرحمن له كنية نادرة أنه أبو القاسم أو أبو علي، فأقول حدثني أحمد أو أقول حدثني أبو علي، طبعا تذهب الأذهان إلى واحد آخر يسميه أو يكنيه أو ينسبه، مثلا هو الوادعي أقول الخلالي، أو يصفه مثلا أقول أي وصف الخلال، كان زمان أو السمان، كان من قبل يبيع السمن مثلا، ما أحد يعرف أن لقب الشيخ السمان، أقول السمان حدثنا شيخنا السمان، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لم يعرف به أو لم يشتهر به كي لا يعرف. لماذا أفعل هذا؟ إما لضعف الشيخ أو لصغر سنه، أو لكوني أكثرت من رواية عنه، كل ما حدثتكم قلت قال حدثنا شيخنا مقبل حدثنا شيخنا مقبل، فأريد أن أنوع في بعض المجالس حتى يظهر أن لي شيوخا، فأقول مرة حدثني أحمد، ومرة أقول الخلالي، ومرة أقول أبو علي، ومرة أقول أبو صالح، هو شخص واحد، بدل ما أروي عنه ألف حديث بنفس الاسم مقبل مقبل، مرة أذكره باسم أحمد، ومرة مقبل، ومرة الخلالي، حتى يظهر أن لي أسانيد لهذه الأحاديث والآثار. قالوا هو أن يروي عن شيخه حديثا سمع منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لم يعرف به أو لم يشتهر به كي لا يعرف، هذا يسمى تدليس الشيوخ. وكان الخطيب البغدادي لهجا به، كان كثير الفعل لهذا النوع من أنواع التدليس، وهكذا ابن الجوزي في مؤلفاته. ومن تدليس الشيوخ تدليس البلدان، تدليس البلدان. يقول الشامي رجل من محدثي الشام حدثنا فلان بصنعاء، وصنعاء مدينة صغيرة أو قرية من قرى الشام. الذي يسمع حدثنا فلان بصنعاء أنه صنعاء إيش؟ اليمن، فيقولون ما شاء الله رحل إلى إيش؟ إلى اليمن، وهو قرية في الشام قرية. أو يقول مثلا العدني حدثنا فلان بالقاهرة، ها لو سمع أحد أهل الحجاز هذه الكلمة حدثنا فلان بالقاهرة لانصرف الذهن إلى قاهرة إيش؟ مصر، وهي قاهرة المنصورة هذه، ها؟ أو حدثنا فلان بالمنصورة، خاصة إذا كانوا مصري بيقول المنصورة هذه حقنا حق مصر، وهي المنصورة التي عندنا، وهكذا. أو يقول العراقي حدثنا فلان بما وراء النهر، كان شيئا يطلق على نهر بخراسان سيحون جيحون أظن، فيظنون أن هذا الراوي رحل مسافة شهر إلى تلك البلاد وتوغل في بلاد العجم، ويقصد بالنهر نهر دجلة أو الفرات الذي هو بجوار بيته، ها هذا يسمى تدليس البلدان، أن يأتي للبلدة بشيء يوهم المستمع شيئا وفي الباطن يكون شيئا آخر. فحاصل أن أنواع التدليس على قسمين، تدليس الإسناد ويندرج تحته تدليس العطف وتدليس السكوت وتدليس التسوية، والنوع الثاني تدليس الشيوخ ويندرج تحته تدليس البلدان. وبالنسبة لتدليس التسوية يشترط أن يصرح بالسماع في جميع طبقات السند، ومنهم من قال يكفي أن يصرح بالسماع بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه، ومنهم اشترط في الجميع. وأما بالنسبة لتدليس الشيوخ وجه العيب والذم أن فيه تشبعا، والأمر الثاني أنه يؤدي إلى التعمية على هذا الشيخ، لو أقول في شيخنا مقبل حدثني أحمد، فمن يريد أن يبحث في السند يذهب يسأل من هذا أحمد، يقلب كتب التراجم فلا يجد أحمد، فيحكم على السند بأنه إيش؟ بأنه ضعيف، لأنه يعتبر أحمد في عداد المجهولين، ويكون أحمد هو مقبل، لو أنه قال حدثني مقبل لا أراح والسراح، وحكم على السند بما يستحقه. أو يكون الراوي ضعيفا فيقول حدثني أحمد فيشتبه بأحمد آخر فيظنه هو الثقة وهو الضعيف، وهكذا بارك الله فيكم. فيجعل الحديث متوقفا فيه حتى يعرف من هذا الذي سمي أو كني أو لقب أو نسب بغير ما اشتهر به. فهذا وجه الذم. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.